فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، وقد فصلنا ذلك ولله الحمد والمنة. ثم قال المصنف رحمه الله: والرب هو المعبود. وختم بهذه الآية وبقولة الحافظ ابن كثير، ختم بقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ختم بقولة الحافظ رحمه الله تعالى: الخالق لكل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من العبادة، لا على سبيل الحصر، لا على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال. ذكر المصنف الإسلام والإيمان والإحسان، وأنا أرى أن هذه مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، هذه هي مراتب الدين، وسنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى ونحن نتحدث عن الأصل الثاني، ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فالإسلام كما سأبين إن شاء الله تعالى في حديث جبريل، إسلام له أركان، وإيمان له أركان، وإحسان له تفصيل، هذه هي مراتب الدين. أما أنواع العبادة التي سنتعرض لها اليوم، ذكر المصنف منها 14 نوعا، ذكر المصنف رحمه الله 14 نوعا. استفتح هذه الأنواع بالدعاء: اقرأ علي هذا المتن بدليله، ولنقف مع كل عبادة بدليلها، وأشرح إن شاء الله تعالى مراد المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. أول نوع من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هو الدعاء، هو الدعاء. وقد عرفنا قبل ذلك العبادة، وقلت العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ها هو المصنف يذكر أنواعا من هذه الأنواع، فيستهل هذه الأنواع بالدعاء، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال جل وعلا بعد: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فاستدل بهذه الآية على أن الدعاء هو العبادة، ثم استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث حديث ضعيف، فلقد رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث أنس، والصحيح ما رواه أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، وابن أبي شيبة في مصنفه، من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وهذا النص موافق تماما للآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى: الدعاء هو العبادة. فالدعاء من أعظم العبادات، وصورة من صور القرب من رب الأرض والسماوات. ورحم الله من قال: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي إليك بالذل مبتهلا، يا خير إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. لا شك أن الإنسان في حاجة إلى صلة تربطه بالله تبارك وتعالى، وتملأ قلبه بالثقة والطمأنينة. هذه الصلة أيها الأفاضل هي الدعاء. ما أحوجنا الآن إلى أن نتضرع إليه سبحانه وتعالى، وإلى أن نستغيث وأن نستعين به وحده جل جلاله. فالدعاء يحبه ربنا سبحانه وتعالى، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقول الله سبحانه وتعالى الذي يملأ القلب بالثقة والطمأنينة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تلاحظ أن هذه الآية تؤكد على أصل عقدي جميل. فما من آية سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه إلا وجاء الجواب من الله للنبي بقوله تعالى: قل كذا وقل كذا وقل كذا. إلا في هذا الموطن، في موطن الدعاء، لم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أبدا بقولتي قل. تدبروا معي قول الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال جل وعلا: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قال جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. قال جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب إلى آخره. إلا في هذا الموطن وإذا سألك عبادي عني فلم يقل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم قل إني قريب أبدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن رقيق ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال أبو موسى: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، يعني يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، يعني لا تجهروا ولا ترفعوا أصواتكم بالتكبير ولا بالدعاء، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، بل تدعون سميعا بصيرا وهو معكم، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال أبو موسى: وأنا خلفه أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فنادى علي رسول الله وقال: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد إنكم تدعون سميعا بصيرا، إنكم تدعون سميعا بصيرا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحوركما الآيات. تقول عائشة: تبارك من وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه في جانب من جانب الغرفة أو الحجرة، وأنا لا أسمع كثيرا من قولها، وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. فالله جل وعلا سميع بصير، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لكن أود أن أنبه بإيجاز شديد حتى أعرج على بقية أنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أود أن أنبه أن كثيرا من الناس الآن يشكو، ندعو الله كثيرا أن يبدل الحال وأن يغير واقع الأمة، أن يضمد هذه الجراح وهذه الدماء وهذه الأشلاء، ومع ذلك لا نرى تغييرا للواقع. أقول: لأننا لم نفهم إلى الآن قضية الدعاء فهما صحيحا على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء يا إخوة لابد فيه من الأخذ بالأسباب، لابد من أن تأخذ بالأسباب، لابد أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد وأن تحقق شروط قبول إجابة الدعاء، وبعد ذلك تتضرع إلى الله تبارك وتعالى، ولا تسأل إلا الله ولا تستعن إلا به جل جلاله. الله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة آل عمران، تدبروا معي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خلي بالك من الأدعية دي، خمس مرات في غاية الجمال والجلال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خلي بالك، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، لا لا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، لابد من العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر يستغيث الله عز وجل حتى سقط رداؤه من على منكبيه ويأتي الصديق من ورائه ليلتزمه ويرد الرداء على ظهره ويقول بعض مناشدتك ربك يا ربك يا رسول الله فإنه منجز لك ما وعدك. الرسول في أرض المعركة صف الصفوف وجند الجيوش والجند ووقف بينهم صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بجميع الأسباب وبعد ذلك تضرع إلى الله تبارك وتعالى. أما أن يأكل الناس الحرام، أما أن يأكل الناس الربا، أما أن يلوثوا أيديهم بالحرام وبالمعاصي وأن يلوثوا جوارحهم بالمعاصي ثم بعد ذلك نتضرع إلى الله تبارك وتعالى، فأنا يستجاب لذلك يا إخوة. فلتعي الأمة هذا الطرح الذي لابد منه حتى لا نتهم ربنا بالظلم. يقول لي قائل ألا يسمع ربنا هذه الدعوات في الحرمين وفي المساجد التي تضج إليه في الليل والنهار بالدعاء؟ ألا يغير الله هذا الواقع؟ ألا يبدل الله هذا الحال؟ فلنغير نحن أنفسنا أيها الأفاضل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. هذه القضية، الأمة إلى الآن لم تفهم قضية الدعاء، لم تفهم قضية الدعاء. الدعاء عبادة من أعظم العبادات وقربة من أعظم القربات وطاعة من أشرف الطاعات. لم تحقق الأمة إلى الآن هذه الطاعة إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. فلا بد أن تعي الأمة هذه الحقيقة وأن تعرف الأمة مقتضيات هذه العبادة ألا وهي عبادة الدعاء. فلنمتثل الأمر، فلنجتنب النهي، فلنقف عند الحد، ثم بعد ذلك فلنسأل الله جل وعلا وحده. لا يجوز البتة أن يصرف الدعاء لغير الله، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك، لأنها عبادة من أعظم العبادات، وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك باتفاق. وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأود أن أنبه بعض أو كثيرا من إخواننا أخواتنا ممن يقنطون وييأسون حينما يدعون الله سبحانه وتعالى ولا يرون الإجابة على الفور، ييأس أحدهم ويقنط أحدهم وربما يكف بعد ذلك عن الدعاء، وهذا مدخل خطير أيضا من مداخل الشيطان. روى الإمام أحمد وغيره بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدعو الله تبارك وتعالى دعوة ليست إثما أو ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. إذا لا تيأس، فإن أجابك الله تبارك وتعالى على الفور فهذا فضل ورحمة، وإن لم يجبك وادخر لك الأجر والفضل في الآخرة فهو أعظم من الأولى، وإما أن يصرف الله عز وجل عنك من السوء مثلها وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. ومن جميل ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وفي لفظ مسلم قيل وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول أحدهم قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. وكرر الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وفي لفظ مسلم قيل وما الاستعجال يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. هذا بإيجاز شديد جدا في هذه العبادة الجليلة العظيمة ألا وهي عبادة الدعاء. فهيا أذكر نفسي وطلابنا وإخواننا وأخواتنا في أنحاء الأرض كلها الآن وأقول اطرح قلبك الآن أو في جوف الليل بذل وانكسار بين يدي الله وارفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل وحده وقل بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وأهلكتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الخوف قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. هذا نوع آخر من أنواع العبادة التي لا ينبغي أبدا أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. والخوف نوعان: خوف جبلي طبيعي فطري، وهذا لا شيء فيه، لا إثم عليك إن أصابك شيء من هذا الخوف. مثلا أن ترى سيارة مقبلة عليك بسرعة فتخاف، هذا خوف جبلي. أن تخاف من الغرق، أن تخاف من الهدم، أن تخاف من المرض، هذا خوف لا شيء فيه، فهو خوف جبلي طبيعي فطري. أما الخوف الذي لا ينبغي أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى هو خوف الضر والنفع. يجب أن تكون على يقين بأن الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى، فأنت لا تخشى من أحد فيما لا يقدر عليه إلا الواحد الأحد. لا تخشى من أحد فيما لا يقدر عليه إلا الواحد الأحد، لكن ربما تخشى إنسانا لأنه يستطيع أن يضرك في أمر ما، هذا أيضا لا حرج فيه، لكن بشرط أن تكون على يقين أن الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى، فهذا لا يملك أن يضرك أو أن ينفعك إلا بأمر الله سبحانه. قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد سنن الترمذي وغيرهما بسند صحيح لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. والخوف أيها الأفاضل شعور يملأ القلب، شعور يملأ القلب، فيدفع هذا الشعور صاحبه لعمل الطاعات واجتناب المعاصي. فليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. هو ده الخوف يا أخوانا، مش إن أنا أسمع كلمتين وأبكي ثم بعد ذلك أتجرأ على معصية الله جل وعلا، هذا لا يعد خوفا. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ثم بعد ذلك أتجرأ على المعصية، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. قال الفضيل بن عياض: من خاف الله عز وجل دله الخوف على كل خير، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. يا الله، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نخالط أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير، يعني من شدة الخوف. فقال الحسن البصري: إنك إن تخالف أقواما يخوفونك بالله في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. تاني: يا أبا سعيد، إننا نخالط أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال الحسن رحمه الله: إنك إن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. وقد أمر الله جل وعلا بالخوف منه في أكثر من موضع. قال الله سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الذين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله يأمرنا بالخوف منه جل وعلا: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه: وإياي فارهبون. ويقول جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. ويقول جل وعلا: إن بطش ربك لشديد. بل وجمع الله لأهل الخوف أعلى مقامات أهل الجنان من الهدى والعلم والرحمة إلى غير ذلك. فقال جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. للذين هم لربهم يرهبون. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآيات كثيرة: فما سكن الخوف قلبا إلا ودل الخوف صاحب هذا القلب على كل خير، وحال بينه وبين كل شر ومعصية. والمؤمن لا يخلو قلبه أبدا من خوف إن قل، وهذا الخوف يزيد ويقل بحسب الإيمان وبحسب معرفة العبد بربه تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، أو أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما عرفت الله سبحانه وتعالى، وكلما عرفت أسماء جلاله وصفات كماله، عرفت قدره تبارك وتعالى، فامتلأ قلبك بالحب لله والخوف، والخوف من الله جل وعلا. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه تبارك وتعالى وبخشيته ورهبته والخوف منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والخوف درجات، الخوف درجات أو أنواع. خوف من مكر الله، قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمن من مكر الله علامة شؤم وعلامة خسران، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها حيث شاء وكيف شاء. وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلوب، أو إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية أحمد من حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، أو أن القلوب لا تتقلب؟ قال ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، إن أشاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكم من غني أصبح فقيرا، وكم من فقير أصبح غنيا، وكم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من ذليل أصبح عزيزا، وكم من طائع أصبح شقيا، وكم من شقي أصبح تقيا وليا. فلا تأمن مكر الله، واعلم بأن قلبك كالريشة في مهب الريح تقلبها الريح في الساعة آلاف المرات. فقلبك الآن على حال، فإن خرجت وجلست مع صحبة يتحول قلبك إلى حال آخر، فإن جلست أمام فيلم أو مسلسل يتحول قلبك إلى حال ثالث، وهكذا. فما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. ومكمن الخطر أن الفتن لا تعرض على السمع والبصر فحسب، بل تعرض على القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان والحق. إذن الأمن من مكر الله دليل خسران. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالخوف من مكر الله جل وعلا علامة من علامات الصدق وعلامة من علامات الإيمان، لأن الخوف ثمرة للإيمان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثانيا الخوف من سوء الخاتمة. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. والله لقد مزق هذا النوع من أنواع الخوف قلوب الصديقين، بل قلوب الصالحين وقلوب النبيين المرسلين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرها، لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعثمان بن مضعون يا شباب هو أول من لقب بالسلف الصالح، خلي بالك، عثمان بن مضعون رضي الله عنه هو أول من لقب بالسلف الصالح، وعثمان بن مضعون هو ممن شهد بدرا، وعثمان بن مضعون لما مات كما في مسند أحمد ومن باب الأمانة العلمية فهناك من أهل العلم من ضعف سند هذه الرواية ومنهم من حسن إسنادها، لما مات عثمان بن مضعون قبله النبي وبكى فسالت دموع النبي على خد عثمان، حديث ضعيف عند بعض أهل العلم إسنادا وحسن عند بعضهم إسنادا. الشاهد لما مات عثمان بن مضعون قالت أم العلاء امرأة من الأنصار، قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، تقصد عثمان بن مضعون، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: سبحان الله، فمن يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير. ثم قال: والذي نفسي بيده لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله. يا الله، والذي نفسي بيده لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله. الخوف من سوء الخاتمة هو القائل بأبي هو وأمي وروحي، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. لما نام سفيان الثوري على فراش الموت بكى، فدخل عليه أحد الناس ليعوده فسمع بكاءه، فقال: يا أبا عبد الله، أتخشى ذنوبك؟ فأخذ عودا صغيرا من الأرض وقال لا لا والله لذنوبي أهون من مثل هذا، ثم بكى وعلى صوته وقال ولكني أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت. سفيان الثوري إمام الزهد والعدل والعلم والورع يخشى أن يسلب الإيمان قبل الموت وهو على فراش الموت، فدخل عليه حماد بن سلمة عليه رحمة الله وكذلك وقال أبشر يا أبا عبد الله إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين، إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فبكى سفيان وقال أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار، أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ الشافعي الإمام إمام العلم لما نام على فراش الموت دخل عليه تلميذه المزني وقال كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال أصبحت من الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة ولعملي ملاقية ولكأس المنية شاربة وعلى الله واردة، ولا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. هؤلاء هم العلماء، وهذا معاذ بن جبل إمام العلماء وسيد الأتقياء وحبيب رسول رب الأرض والسماء الذي أقسم له رسول الله وقال يا معاذ والله إني لا أحبك، لما ابتلي بطاعون عمواس في بلاد الشام ونام على فراش الموت وهو في ريعان شبابه في الثانية والثلاثين من عمره، قال لأصحابي انظروا هل أصبح الصباح؟ فنظروا قالوا لا بعد لن نصبح الصباح، فسكت ثم قال هل أصبح الصباح؟ قالوا لا بعد، ثم قالوا ماذا تريد؟ فقال معاذ بن جبل أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى وقال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. الله اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت الدنيا لظمأ لغرس الأشجار أو لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء في مجالس الذكر بالركب. ثم فاضت روحه وهو يردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالخوف من سوء الخاتمة مزق قلوب الصادقين والصديقين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقف بين يدي الله جل وعلا يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من شدة الخوف من الله تبارك وتعالى. ثم الخوف من عذاب الله في الآخرة، الخوف من عذاب الله في الآخرة. ومن أهل العلم من قال ولا شك أن أخطر وأكبر عقوبة أن يحرم العبد من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن رب العزة تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال في الصحيحين صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. الخوف من عذاب الله في الآخرة. فالطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار، طعامهم زقوم، طعامهم غسلين، والشراب نار فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، حتى الثياب تفصل لهم في النار من النار، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار، وأشد أنواع العذاب أن يحال بينك وبين النظر إلى وجه العزيز الوهاب تبارك وتعالى. وهذا قول ربنا، ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل ما في الجنة من ألوان النعيم. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، ولله ضر القائل: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. فالخوف أيها الأفاضل، ما سكن الخوف قلبا إلا ودل صاحبه على كل خير، وكل قلب ليس فيه خوف الله تبارك وتعالى فهو قلب خرب. والخوف خوف من مكر الله، وخوف من سوء الخاتمة، وخوف من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة، وخوف من أن يحال بينك وبين النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالخوف منه. هذه العبادة لا يجوز البتة أن تصرف إلا لله سبحانه، بل هي ثمرة من ثمرات الإيمان. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. الرجاء مصدر قولهم رجوت، وهي التي تدل على الأمل الذي هو نقيض اليأس. الرجاء مصدر قولهم رجوت، وهي التي تدل على الأمل الذي هو نقيض أو ضد اليأس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والرجاء هو الطمع أو النظر إلى سعة رحمة الله جل وعلا. الله. الرجاء هو الطمع أو النظر إلى سعة رحمة الله جل وعلا. ومن فقه المصنف أن يقرن الرجاء بالخوف، فالخوف والرجاء جناحان يطير بهما السالكون إلى الله تبارك وتعالى للوصول إلى كل مقام محمود. ولا يمكن أبدا أن يحلق طائر جبار في الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة وإن طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فإن غلب عندك جانب الخوف فقط دون الرجاء خطأ، وإن غلب جانب الرجاء فقط دون الخوف خطأ. إن غلب الخوف على الرجاء ولن يذكر العبد نفسه بالرجاء قط، ربما وصل إلى حالة من القنوط واليأس والخوف والقلق. وإن غلب جانب الرجاء المذموم الذي سأبينه الآن دون عمل وقع في الخطأ كذلك، لأنه سيخرج من الدنيا بلا حسنة ولا طاعة مع ظنه أنه يرجو الله عز وجل. وهنا أقول: الرجاء يا إخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وانتبهوا لهذا التأصيل جدا، لأن كثيرا من المسلمين الآن لا يحسن أن يفهم الرجاء. الرجاء ثلاثة أقسام، نوعان محمودان ونوع مذموم. نوعان محمودان ونوع مذموم. الأول: رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. الله. ومن بركة العلم أن ننسب العلم لأهل، فهذا من نفيس كلام ابن القيم شيخي رحمه الله تعالى. الرجاء أقسام: الأول رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. اللهم اجعلنا من هذا الصنف الكريم. الثاني: رجاء رجل أذنب رجاء رجل أذنب وتاب إلى الله جل وعلا وهو يرجو مغفرة الله عز وجل، هذا محمود أيضا، وكلنا ذلك العبد، وكلنا ذلك العبد، رجاء رجل أذنب، كلنا ذلك المذنب، لكنه تاب إلى الله جل وعلا واستغفر الله عز وجل، وأورثته هذه المعصية انكسارا وذلا لله سبحانه، ودفعته إلى الطاعة دفعة. وهذا كلام ابن القيم في موضع آخر: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. رب طاعة أدخلت صاحبها النار لأنها أورثته عجبا وكبرا وغرورا ومنا على الله سبحانه وتعالى، ونسي أن الله جل وعلا هو الذي تفضل عليه وأعانه ووفقه. ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة لأنها أورثته ذلا وانكسارا وتوبة بعد توبة وقربة بعد قربة وطاعة بعد طاعة حتى أوقفته على باب التوبة وأدخلته الجنة بفضل الله جل وعلا. يبقى رجاء رجل أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله واستغفر الله وهو يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث هو المذموم: رجاء رجل متماد في المعاصي والذنوب تارك للعمل والطاعة وهو يرجو رحمة الله عز وجل، وهذا هو التمني. رجاء رجل متماد في الذنوب والمعاصي تارك للعمل والطاعات ومع ذلك فهو يرجو رحمة الله عز وجل، وهذا هو التمني. قال الحسن البصري رحمه الله: إن قوما، انتبهوا لهذا الكلام النفيس، إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذن لو سألت الآن طالب علم وقلت: ما الفرق بين التمني والرجاء؟ ما الفرق بين التمني والرجاء؟ التمني يكون مع الكسل وترك العمل، رجاء يرجو رحمة الله مع الكسل وترك العمل. أما الرجاء فهو رجاء وطمع في رحمة الله مع العمل أو مع التوبة والاستغفار وعدم التفريط، فشتان بين الرجاء وبين التمني. هذه أقسام الرجاء. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فلنفهم الرجاء من هذا المنظور. قال الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى، نعم ينزل، يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بالسبي تبحث عن ولدها، فلما وجدته ألزقته بوطنها وأرضعت، فقال النبي لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. لذا قال أحد الصالحين الذين فهموا قضية الرجاء بعمل وطمع في الرحمة بعد ذلك، قال: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ هذا فاهم لقضية الرجاء، يعمل ويطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. وفي سنن الترمذي وفي صحيح مسلم واللفظ للترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي لا تطلب الرجاء إلا من الله جل وعلا، لا تطلب الرجاء من ملك مقرب، لا من نبي مرسل، لا من ولي مقرب، وإنما أطلب من الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا تسل نبيا ولا تسل وليا، وإنما سل الرب العلي جل وعلا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس والأمة من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن لابد من الخوف والرجاء. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذو الطول، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول. لابد من أن تسير لله تبارك وتعالى بهذين الجناحين، بجناح الخوف وبجناح الرجاء. إن غلب جانب الخوف فذكر نفسك بباب الرجاء، وإن غلب عليك باب الرجاء فذكر نفسك بباب الخوف حتى تصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدر الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أكمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، هذا باب آخر من أبواب العبادة، ألا هو التوكل. ووددت والله أن لو طال الوقت لأفردت لكل نوع من هذه الأنواع حلقة كاملة. فنتكلم الآن عن الدين، بل ما أحوج الأمة الآن إلى فهم هذه الأبواب وإلى تحقيق معناها ومقتضاها وإلى صرفها لمن يستحق أن تصرف له وحده، وهو الله تبارك وتعالى. التوكل، ما هو التوكل يا إخوة؟ التوكل، وهذا تعريف ابن القيم أيضا رحمه الله، التوكل هو جماع الإيمان. يا الله، التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. ده قضية كبيرة جدا. التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. أكمل التعريف: وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. تعريف شامل جامع رائع. أكرر: التوكل هو جماع الإيمان وهو نهاية تحقيق التوحيد وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. إذن الأخذ بالأسباب من التوكل. ربما يسألني طالب علم وأقول قرأت لابن القيم نفسه أن التوكل هو رفض الأسباب. نعم لا تعارض، لكن انتبه ولا تتعجل حتى تفهم مراد الشيخ رحمه الله. رفض الأسباب يقصد ابن القيم رحمه الله تعالى برفض الأسباب أن ترفض الأسباب قلبا، أن ترفض الأسباب بقلبك وأن تتعلق بالأسباب بجوارحك. فالتوكل رفض الأسباب بالقلب، والصلة بالأسباب والتعلق بالأسباب بماذا؟ بالجوارح. فلا تعارض إذن أبدا، فارفض الأسباب بقلبك، لأننا على يقين أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. وهذا هو الفارق الكبير بين المؤمن وغير المؤمن. فالمؤمن يأخذ بالأسباب فقط ويعتمد على الأسباب ويتوكل، غير المؤمن يأخذ بالأسباب ويعتمد على الأسباب ويتوكل على الأسباب، ولا يرى أمامه ولا من خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله إلا الأسباب، فهو يعبد الأسباب. أما المؤمن يأخذ بالأسباب وقلبه معلق بمسبب الأسباب، فهو لا يعبد السبب أبدا، إنما يعبد مسبب السبب تبارك وتعالى. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. كلام غالي جدا. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. يا سلام. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. أقول تاني الكلام الغالي ده. قال سهل بن عبد الله التستري: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حاله فلا يتركن سنته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح الذي راه أحمد في مسنده وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو أي تخرج في الغدوة في الصباح الباكر خماصا وبطونها فارغة، وتروح بطانة ترجع وقت الروح وقد رزقها الله سبحانه، الذي قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. انتهى الوقت تقريبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دون أن أكمل بقية الحديث عن الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لكني أختم بهذه الكلمات وأرجو الله أن أعرج على بقية الأنواع في الإجابة على الأسئلة إن شاء الله عز وجل. أختم بهذه الكلمات لحاتم الأصم رحمه الله تعالى الذي قيل له: بما حققت التوكل؟ فقال: بأربعة أشياء. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. قيل له: فمن أين تأكل إذن يا حاتم؟ قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم.